هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. في كل إذاعات العالم وربما بعض التلفزيونات برنامج تقليدي اسمه ما يطلبه المستمعون، عنوان هذه الجلسة ما يطلبه المطربون. كل مطرب من أبنائي وزملائي هنا عنده أغنية مشتهي إنه يغنيها أو عاشق إنه يغنيها، هنخليهم يغنوا الغنى اللي هم عايزين يغنوه في هذه الجلسة. الفنانة هدى عربي اختارت أن تغني إحدى أغنيات الفنان الأمين علي سليمان، وهذه فرصة لأتحدث عنه قليلا. الأمين علي سليمان أحد رواد الغناء السوداني ومن أبناء الدفعة الثانية مع عثمان حسين وعثمان الشفيع والتاج مصطفى وعبد الدافع عثمان، وقدم العديد من الأغنيات الجميلة والرائعة، واعتزل في وقت مبكر رغم أنه كان صغير، وهو من مواليد العيلفون عام 1925، ورحل عن عالمنا في المدينة المنورة عام 2005، وكان في سنواته الأخيرة قد اتجه إلى الإنشاد الديني والمدايح النبوية رحمه الله رحمة واسعة. من أجمل أغنيات الأمين علي سليمان أغنية نجوى، وهي من كلمات أستاذنا قرشي محمد حسن، وهي من الأغنيات الرائعة في ذلك العصر. أنا إن أقبل الليل وافت فيه عيناك ورف العطر فواحا وطلب في محياك وهبت نسمة الفجر تداعب خصلة الشعر أزوف إليك من شعري يا غريب الهوى الباكي. بنتنا هدى اختارت له واحدة من كسراته الشهيرة جدا، جرحي وآلامي، وأنا أهديها إلى الصديق العزيز الذي دعم هذا البرنامج طوال مسيرته الأستاذ أحمد محمد البشير، وحييه وأتحييه معي. يرحي وآلامي كله يا غالي من عيوب أسدي. سلامتك يا بنتي من الجروح والآلام. الله يخليك لينا، الله يخليك، شكرا جزيلا، شكرا الله. انت بقي ظالم ان شاء الله، بقي ظالم في الغنى طبعا. يا اخي دي الاغنية، دي الاغنية حق الزيدان مشكلة وتلحينه كلمات مصطفى عبد الرحيم. يلا بلاش ظلم، غني. الله يخليك. Love. جنبك كل كان أملك مفرد يا غرام الروح سهور تملى دنيا يا بلا ما نتفور آه بعدك يا ما بتألم حزين أنور غريبنا غير أهل وغريبنا غير أهل وقلبنا حزين مجروح حزين مجروح Thank you. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. يا ملاذ، انت هتغني شو يا بنتي؟ هغني طريق الامل. طريق الامل على فكره اغنيه جميله، كلمات متفائله جدا، فيها نوع من يعني المحبه الشديده، واللحن جميل، السن الضوئي مش كده، والكلمات صديقي محمود طرنجة. طريق الامل، يلا يا امل. ملال هاي يا بنتي الله يفتح عليكي. اغنيه جميله واديتيها بصوره جميله جدا. حسين الصادق وين؟ ايوه والله انا مبسوط منك جدا لانك اخترت اغنيه بحبها عمك. نسيت دمها ودعتنا والله مادي مادي يا اخي. ده سيام برضو اخترت ما نسيتك والله ما نسيتي. انا ما نسيت خلي بالك. طيب دي كلمات اظن صلاح محمد مضوي. نعم والحان سليمان ابو داود غنى حسين الصادق. ولا يمكن ما بريد مسافر كل يوم جديه سيري ما خلاص دربك مشيته سكة ما بمشيها غيري سافر كل يوم يديه سيري عايز أصل في الريت نهايته فيها عارف ما مصيري فجأة تبدل علي فجأة تبدل عليا فجأة تبدل عليا والحنان تديه غيري شاغلني عنك وبغمرك بيت محنة لو خطاب يوم جاني من ولو صحيح حفظاه ليلي صحيح حفظه ريدي أو صحيح حفظه ريدي السنين ما بغيرنك هايل هايل هايل يا ابني تحية حارة لك تحية حارة تحية لك يا ابني والتحية لذكرى عبد المنعم الخالدي أول من شدى بهذه الأغنية وين بتنا مكارم بشير يا مكارم أها شنو ربيع الحب كنا في ربيع الحب كنا نتساقى ونغني نتلاجى ونلاجي الطير من غصن لغصن ثم ضاع الأمس من وين طوات في القلب حسرة يا بنتي والله وديتيني عبر سنة 1953 كلام يا سلام عليك أسطوانة كانت ما إذاعة لكن دلوقتي حية يلا غصن حصني ثم ضاع لا أمس منه وانطوى في قلبي حسرة ثم ضاع لا أمس منه ليس لي يا تعبانة ومرتاحة. الله يخليك يا بنتي، يا سلام عليك، يا سلام. بهذا الأداء الرائع من بيتنا مكارم بشير نكون وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة، ما يطلبه المطربون. أرجو أن تكون قد أطربتكم جميعا، إلى اللقاء. القدير عاصم البنا الزايد سماح. ابن السماء عاصم سماح. أحمد الله جزيل انت من عيونه من حلال كله غيره. ما بريدنا ما بريدنا